ونحن مع سالم وسلمى ما زلنا. سالم يا أخوي، احنا رايحين فين؟ ماشيين في أي بلد تانية يا سلمى، ونسيب بيتنا وبيت أبونا. أصل الحق يا سلمى يا أختي، لو صاحبه ضعيف ما بيوصلوش، أحيانا الحق عاوز قوة علشان تظهره. يلا بينا يا سلمى، وأمرنا إلى الله والرازق موجود. بس أنا جعانة، جعانة ليا يومين وانت ماشي من بلد لبلد يمشيني، أعمل إيه؟ أنا عارف يا سلمى يا أختي. الله، أنا شايف هناك سوق أهو، إيه رأيك تعودي تحت الشجرة دي وأنا حروح للسوق ده وأتوكل على الله وأقول له يا مسبب الأسباب، يا فاتح الأبواب، يا حي يا وخاب. الأمر كله ما بين إيديك، ده الأمر كله، والملك كله راجع إليك، الملك كله. الأمر كله ما بين إيديك، ده الأمر كله، والملك كله راجع إليك، الملك كله. إلهي كل الدنيا معايا، وكل قلبي بنورك حس، بيقول يا ربي ربي ربي، رضاك عليا ده، رضاك عليا ده منايا وبس. أيام زماني علمي وجدايا، كمل إيماني اهدني واجعل. أيام زماني علمي وجدايا، كمل إيماني بالحب منك، كمل إيماني دنياني عمري وكياني يشهد بأنك مالكش تاني تاني تاني، يشهد بأنك مالكش تاني، يشهد بأنك مالكش. بيع خمور الصفا بالليل صحاني، وقبل كاس خمرة طعمه حلو رواني، لما سقاني ناديت له هاتلي من تاني، وملالي كاس خمرة خمرك حلو رواني، قال لي ما تقدرش تشرب من خمورنا كاسين، قوم طخر القلب قبل ما تشرب التاني. ربنا يزيدك يا استاذ. والله الله يشفي حالك. الله يا استاذ، عيني يا بحر. ماشي في السوق بدور على طعام، محدش اعطاه الطعام، والعصر ادى والسوق بدا ينصرف،

ويا الطعام ومعك مية. قال له بربك اديني من الزاد ومن المية شوية، لأن السايب يا عمي أختي غناك تحت الشجرة يومين بحلقهم ما دقتش لا مية ولا زاد بالمرة، لأن السايب يا عمي أختي غناك تحت الشجرة يوم بحلو ما دقتش لا مية ولا زاد بالمرة. قالوا أوام روح طايمة غاوي نعود عود يا ابن الأمرة. الله الله الله يا سلام، الحمد لله ربنا أكرمني. أعمل إيه؟ اللهم لك الحمد والشكر، خرجت من السجن. طب يا رب عاوز رغيفين عيش، رغيفين عيش، أروح فين؟ مش هقول لك، لأنك نجيتني من أصعب مرحلة. مادام نجيتني من أصعب مرحلة في حياتي أنا مطمئن إن علمك بحالي يغني عن سؤالي. وخرج لقى الفجر بيقول الله أعظم والعزة لله. يا رب، وقرب من الراجل اللي بيفرق الطعام وقال له استنى يا عم قبل ما تدي الناس دول الدين الأكل اللي معاك ده كله، أنا وأختي لنا 3 أيام جعانين. قال له الخير كتير يا حبيبي والنعم ياما، وفاعل الخير يزيد الخير عليه ياما، والدنيا دي مكما كانت حلوة بسامة، اوعى تآمن لغا دامك رغا ياما، واكسب رضا ربنا تنعم بغفرانه، وفي جنة الخلد حتلاقي النعيم ياما. أخد الطعام وطلع يجري على أخته سلمة. سلمة جبت الطعام يا سلمة. الله راحت فين سلمة؟ سلمة راح الفتى بالطعام يجري أوام فرحان. راح يدور على سلمى في كل مكان، وراح يدور على سلمى في كل مكان. يا سلمى جبت الطعام والمية أخرى كمان، يا سلمى أنا جبت الطعام والمية أخرى كمان، طال انتظاره ولا عادت إليه سلمى، ولا عادت إليه سلمى، رضى بنصيبه

فيها قصور وجمال. اللي ظلم له غيوم والنصر للمظلوم، اللي ظلم له غيوم والنصر للمظلوم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا رب يا متعال.